أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس السادس والأربعون، الاستعارة المطلقة. القسم الثالث، الاستعارة المطلقة. هذا القسم الثالث لم يذكره المصنف رحمه الله، وإنما ذكر القسمين المتقدمين لا غير، وإنما ذكر القسمين المتقدمين عن الترشيح والتجريد لا غير، ولعل ذلك للاختصار منه رحمه الله. والاستعارة المطلقة هي التي لم تقترن بما يلائم المستعار منه وهو المشبه به، ولا المستعار له وهو المشبه، من وصفين أو تفريعين، من وصف أو تفريع. إذن هكذا هي الاستعارة المطلقة. الاستعارة المطلقة هي التي لم تقترن بما يلائم المستعار منه ولا المستعار له، من وصف أو تفريع، وسميت بذلك لعدم تقييدها بما يلتئم مع الطرفين معا. نحو أمثلة لها، نحو رأيت نعامة، رأيت نعامة، أي إنسانا مثل النعامة. فلفظ النعامة، فلفظ النعامة في المثال استعارة تصريحية تحقيقية أصلية مطلقة، مطلقة لكونها ليست مقيدة ولا مقترنة بما يلائم المستعار منه وهو الطائر المسمى بالنعامة، ولا بما يلائم المستعار له وهو الإنسان الجبان. وتقرير هذه الاستعارة واضح. ونحو كذلك أضفنا أسدا، أضفنا أسدا، أضفنا أسدا، أي إنسانا كالأسد. وقس على هذا، وتقرير الاستعارة في المثالين معا بين وظاهر. ثم قال المصنف رحمه الله ولبلاغ الترشيح وهو مفرد. وتقدر البيت والترشيح على بلاغ وهو مفرد. الترشيح مبتدأ وخبره على بلاغ، والواو والحال وهو مفرد، وهو مفرد سكنه للضرورة، وهو مفرد. الواو وهو الحال هو مفرد في محل الحال، في محل نسبة لأنه حال. قلنا، قال المصنف ولبلاغ الترشيح وهو مفرد، والترشيح ألبلغ آية شد بلاغتان وهو مفرد، والحالة هذه أنه، أنه مفرد وهو مفرد، والحالة هذه هو الترشيح مفرد، أي غير مجتمعين مع التجريد، أي غير مجتمعين مع التجريد، أي كان وحده. أراد المصنف رحمه الله أن الترشيح وحده أبلغ من الإطلاق، وأبلغ من التجريد، وأبلغ من اجتماع الترشيح والتجريد. ولماذا كان الترشيح أقوى مبالغة من الجميع؟ لماذا كان الترشيح أقوى مبالغة من الجميع؟ لاحتوائه على كمال المبالغة في التشبيه، لاحتوائه على كمال المبالغة في التشبيه، ولذلك كان أشد مبالغة من الجميع. فالترتيب بين الأقسام الثلاثة عن الترشيح والتجريد والإطلاق، فالترتيب بين الأقسام الثلاثة في مراتب المبالغة هكذا: الترشيح حظي بالمرتبة القصوى في المبالغة، والإطلاق حظي بالمرتبة المتوسطة في المبالغة، والتجريد حظي بالمرتبة الدنيا في المبالغة. بيان لمضمون الأبيات الأربعة من بداية هذا التقسيم. تضمن هذا التقسيم الخامس للاستعارة ثلاثة أقسام، تضمن ثلاثة أقسام، إلا أن المصنف رحمه الله ما ذكر سوى قسمين للاختصار منه على ما أظن، كما أشرت إليه آنفا. القسم الأول الترشيح، وهو اقتران الاستعارة التصريحية التحقيقية بوصفين أو تفريعين زائدين على القرينة يلائم كل منهما المستعار منه وهو المشبه به، فتدعى تلك الاستعارة بالمرشحة. القسم الثاني التجريد، وهو اقتران الاستعارة التصريحية بوصفين أو تفريعين زائدين على القرينة يلائم كل منهما المستعار له وهو المشبه، فتسمى تلك الاستعارة بالمجردة. وهذان القسمان هما اللذان ذكرهما المصنف فقط في هذا التقسيم، وهذان القسمان عن الترشيح والتجريد هما اللذان ذكرهما المصنف فقط في هذا التقسيم. القسم الثالث الإطلاق، وهو عدم اقتران الاستعارة المذكورة بشيء زائد على القرينة يلائم المستعار منه أو المستعار له، فتدعى تلك الاستعارة بالمطلقة. ويدخل في قوة المطلقة أيضا الاستعارة التي يجتمع فيها الترشيح والتجريد، ويدخل في قوة المطلقة التي يجتمع فيها الترشيح والتجريد. ثم الترشيح أبلغ من الإطلاق، والإطلاق أبلغ من التجريد. علي أجموح بتاريخ يوم الاثنين 13 أبريل سنة 2020 من الميلاد، الموافق 19 من شعبان عام 1441 من الهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.